بناء وإيش وتصريف العز، أخذنا خلاصتها أو مضمونها في هذه الكتابة، لكن هذه تزيد إيش إنها تذكر لك الضوابط. الضوابط مذكور في هذين الكتابين بأوسع، هو يذكر لك الضابط، الضابط في كذا كذا، ويحتر لك على ما رآه ما خرج عن ذلك، بس هذا هو الزيادة، ما خرج عن ذلك الضابط الذي أخذناه في الكتابين يذكر لك هذا هو الضابط، وخرج عن ذلك كذا وكذا وكذا أفعال، 8 أفعال، 20 فعل، 30 فعل، وهكذا، يعني يذكر لك عنه. لماذا؟ لأن معرفة المواد اللغة المكيسة لا يمكن، لا يمكن حصرها، فلذلك يقول أما الخارجة عن القياس هذه معدودة في باب فعله يفعله، في باب فعله يفعله، في باب فعله يفعله، وكذلك في غيرها. مثلا هذه يمكن للطالب أن يحصرها ويحصيها ويجعلها في ذهنه، وبعد ذلك كله يجري على القياس، فلذلك اعتنى بهذا، بين ايش الافعال، الافعال فعل ماضي وهو ينقسم الى مجرد ومزيد، وكذلك ايضا المضارع مثله تصرفه كيف يتصرف وكيف بزيادة في اول نأيت واتيت الى اخره، ثم ما يتعلق بهذين. وذلك اساسا اولا ان الكلمات، ان الكلمات اقسام الكلمات عند النحاتي او الصرفيين 3، اسم وفعل وحرف. فاما الحرف فنستري عنه لانه لا يتصرف، حرف وشبه من الصرف حري وما سواهما بتصريف، يعني من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري، بقي له الاسم والفعل. كذلك ايضا من الاسم هناك جانب مبنيات، هذه تخرج ايضا لاننا لا تقبل ايش المبنيات، يعني المبنيات هو جانب، المبنيات كذلك ايضا تخرج لانه لا حظ لها في التصريفات. بقي الاسماء التي يتصرف من الاسم الفاعل واسم المفعول وافعال التفضيل كذلك ايضا، وصفه مشبهه هنا المذكور صفه مشبهه، الصفه المشبهه، وكذلك ايضا اسم الزمان، اسم المكان، مصدر، اسم الآلة، وهذا مضمون ايه مضمون الكتاب كله، وهذا هو الذي درسناه في كتاب السابقين، ما بالإجازة ما بالوصف هو هذا. ويتكلم عن هذا على أسلوب يعني ربما تستصعبونه وتقولون هذا بعيد ما نفهمه، لا لا تقولوا ما نفهمه، هو نفس الدرس الذي مضى علينا، ولكن الميزة والميزة التي امتاز بها ما هو أنه مع إلى جانب أنه يذكر الضوابط القياسية يريد أن يحصر لنا الشواذ التي خرجت من تلك الضوابط، هذا هو ميزة الكتابات. وهو أيضا يعني كل عالم يتكلم حسب ما بدا له، ثم يأتي من بعده ويستدرك عليه. وبحر الشعري هو أيضا من علماء القرن التاسع، و فهو ايضا من علماء القرن الثاني والتاسع، اخذ من القرنين، هو ايضا استدرك عليه يعني مواد، لانه استوفى الكتاب شرحه بشرح كبير، هذا فتح الاقفال شرح عظيم لا نظير له بذلك، وذلك يحصر لك المواد التي تاتي بفعل يفعل وبفعل يفعل وبفعل يفعل، وهكذا يستدرك 100 امثله، 200 150 160 الى اخره، فبذلك نفاق كتابه على غيره، وهو وله شرح ايضا اصغر من هذا وعليه حاشيه للرفاعي، وكذلك ايضا يعني شروح اخرى. فالمهم ان ابن مالك اجاد وافاد في هذه 114 بيت مسائل يمكن للطالب ان يستفيد منها طول حياته اذا حفظها وفهمها. فلذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله لا ابغي به بدله حمدا يبلغ من رضوانه الامل، والصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا عليه وصحبه الفضلاء. وبعد، فالفعل من يهتم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل، فتنظم محيطا بمهم وقد ايش يحوي التفاصيل من يستعد الجمال. اولا الحمد لله وبداءته بالبسملة معروف مشهور وله ادله في السنه ان شاء الله تعالى يبدا كتبه بالبسملة. الحمد لله كذلك والحمد لله هذا مبتدا وخبر الحمد ثابت ولله سبحانه وتعالى لا ابغي به بدلا اي لا اطلب بذلك الحمد بدلا انما لله لما يستحقه بدلا لا ابغي به بالحمد ويحتمل ان يكون به راجعا الى الله لا ابغي بالله ربا سواه لا ابغي بدل حمدا احمد وحمدا يبلغ من رضوانه الامل يبلغ الامل اي المقصود والمأمول من رضوانه من رضوان الله سبحانه وتعالى ثم اتبعه بالصلاه لانه من سنه العلماء ان يتبع ذلك الحمد والبسملة في الصلاة ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء ثم قال وبعد أي وبعد ما تقدم من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على المذكورين فالفعل أي الفعل الاصطناعي الذي اصطلح عليه أهل هذا الفن علماء الصرف فالفعل لأن الفعل في اللغة معناه الحدث وليس مقصودا هنا إنما المراد الفعل الاصطناعي الفعل الاصطناعي وهو الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما سبق لنا ماض ومضارع وأمر أو إلى قسمين على رأي الكوفيين ماض ومضارع هذا هو المطلوب هنا وبعد فالفعل من يحكم تصرفه من يحكم تقلباته إلى ماض إلى مضارع إلى أمر إلى اسم فاعل إلى اسم مفعول وكذلك توابعه ما يحكم تصرفه الفعل وما يتفرع عليه الفعل من يحكم تصرفه أي من يتقن تصرف الفعل يحز من اللغة أي من لغة العرب يجمع ويحيط من اللغة الأبواب أي مواد اللغة أنواع اللغة والسبل أي الطرق الموصلة إليها يعني معنى ذلك أن من أتقن ضوابط وقواعد تصرف الفعل لا يخفى عليه شيء بقي عليه مراجعة علم اللغة واحد يعلم القواعد يعرف القواعد الصرفية هذا لا فقط صرفي واحد ثاني يعلم يتقن مواد اللغة ملازم للقاموس المحيط ولسان العرب وغيرها من مواد اللغة بحيث انه يحفظ كثيرا منها فهذا الوهوي فقط والثالث الاخر يجمع بينهما هذا هو المحقق الذي جمع اولا اخذ عنده ضوابط علم الصرف يعرف الضوابط ثم هذا علم الصرف لا يعطيك ان فلان كروما من باب فعوله ولا كريمه ما تعرف انت تعرف تصرف ما جاء على فعل مضارعه يفعل لانه عندك قاعده لكن ما الذي يدخل في هذا فريحة لو قرأته فروحة يمكن ما الذي يحميك ويصونك عن خطأ في هذا مواد اللغة لازم يعني إلى جانب أنك نحوي صرفي علم اللغة ولذلك قلنا أهم ماذا قلنا فيما سبقنا في التحبة المرضية النحو واللغات نحو وصرف واشتقاق ولغة هذه الأساس فاجتهد أن تبلغ نحو وصرف واشتقاق ولغة كذلك أيضا علم الاشتقاق كيف يشتق هذا من ذاك هذا أيضا معين مبين واضح لك هذه أساس لعلم اللغة العربية فالمهم من يحكم تصرفه يحز أن يجمع ويحيط من الأبواب من اللغة الأبواب أي أنواع اللغة والسبل الطرق الموصلة إليها ثم قال فإذا كان كذلك قال فهاك نظما أي فخذ نظما أي كلاما منظوما فهاك نظما محيطا بمهم ما هو يحيط كل لغة العرب إنما محيط بالمهم وما هو المهم أن تعرف الضوابط القياسية القواعد الكلية وتعريف ما خرج منها من الشواذ هذا هو المهم فإذا أتقن الإنسان ذلك ما بقي عليه إلا أفراد المواد اللغة وهذا يعني يستطيع أن يتابعه وأما إذا لم يكن عنده أصلا أصيل رصيد من هذا العلم وهو معرفة تصرفات الكلام العرب فهذا يعني بعيد عنه معرفة اللغة العربية فقال إيه فهذا نظما محيطا بالمهم وقد يجري وقد يحوي التفاصيل من يستهدر الجمل وإنما قلت لك هذا منزلة التعريف لأنه قد يحوي التفاصيل تفاصيل الأمور يجمع التفاصيل من يستاجر الجملة، الذي عنده الجملة يستطيع أن يتصرف في التفاصيل، والذي ليس عنده الجملة من أين يأتي التفاصيل؟ ما في، ها؟ ما في. أولا تذهب إلى المركز الأساسي تشتري بضائع جملة، ثم تأتي دكانك وتوزعها تفصيل. فالذي عنده ركيز هذا يستطيع أن يتصرف من دكانه، والذي ليس له عنده الأصل من هذا ما أخذ كيف يتصرف؟ ما في. إذن هذا هو المهم الداعي إلى أن يجعل هذا الكتاب بين نصب عين الطالب، يحفظه ثم يتصرف ويفهمه. ليس الحفظ فقط مطلوبا، إنما مع الفهم. وقال يحوي التفاصيل من يستهدف الجمعة. ثم قال باب أبنية فعل المجرد وتصاريفه. بعد ذلك قال باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. أولا قلنا إن الفعل ينقسم إلى قسمين، مجرد ومزيد. قلنا إنه ماض ومضارع وعمر، لكن هذه كلها تنقسم إلى قسمين، مجرد ومزيد. فأراد أن يقدم المجرد بأنه الأصل فيتكلم من هنا إلى هناك باب يأتي المزيد، معرفة المزيد. نعم. وعبارة بفعل الفعل ذو التجريد أو فعلاء يأتي ومفصول عين أو على فعل، هذا هو حصرناه. بفعل الفعل أولا ذكر الرباعي، والمفروض أن يقدم الثلاثي لكنه قدم الرباعي. لماذا؟ لأن الكلام على الثلاثي سيطول فأخره، وأما المجرد وأما الرباعي فهو باب واحد لا يحتاج. ولذلك بفعل الفعل ذو التجريد أو فعلاء أو بفعلاء بفعلاء، على كونه موزونا بفعلنا كدحرجة. الفعل الاصطلاحي ذو التجريد خرج للمزيد، ما يأتي بهذا. ذو التجريد أو فعولا ككرم وحسن وشرف فعولا، أو مكسور عين كفريح وشرب وتعب فعيلا، أو على فعلا كضرب ونصر وقتل وعقل. فإذن عرف يأتي ومكسور عين على بفعل لا بفعل لا، هذا متعدد بيدي. ويأتي الفعل موزونا بفعل لا رباعية، أو فعل أو فعل أو فعل. إذن حصر لنا المقصور في هذا البيت رباعي، والرباعي كلام فيه قصير ما هو طويل، فقدمه لهذا. فقال ثم قال الثلاثي له ثلاثة موازين، الرباعي وزن واحد وهو فعل فقط فدحرج ضربه، وأما الثلاثي فله ثلاث موازين فعل وفعل وفعل. وهذا الذي أخذناه في البداية في البناء والثاني. فهذا هو نفس القضية. ثم بعد ذلك هذا هو المسمى بالماضي، هذا هو المسمى بالماضي. فيريد أن يفصلنا أن يقوض في تفاصيل الفعل المضارع. فلذلك قال فيه فالضم من فعل لزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعلا، هذه ضعف. إذن إذا أردت أن تعرف مضارع ماذا أقول لك؟ فالضم يعني من فعل إنسى، يعني أن ما أتى بفعل ليس له مضارع إلا واحد وهو الضم. وهذا هو الباب الذي سميناه إيه؟ الباب الخامس هناك في البناء. شرف مضارع يشرف، ما تقول يشرف ولا يشرف، لازم يكون إذا كان ماضيه مضموما والمضارع مضموم، ما في وجه آخر وما خرج منه شيء. يعني والضم في المضارع، والضم من فعل لزم في المضارع، وافتح موضع الكسر في ماضيه مكسور في المضارع، في المضارع افتح ذلك الكسر في المبني من فعيل. اما ما اتى على وزن فعيل فمضارعه يكون بالفتح يفعل، ها؟ فمضارعه يكون بالفتح يفعل. وهذا هو الباب الايه؟ لا، الباب الرابع. هذا قلنا الباب الرابع فعيل يفعل، يعني بين لنا فعول يفعل خامس، وفعل ما أردت بها كتركيه هؤلاء، ولكن لأن مراده لأن غرضه أن يتصرف، لأن هذا الباب سيأتي له تفاصيل توجيهات، فلذلك ما رتبه ترتيبا. قال أما فعله فهو وجه واحد عرفناه يفعل ضمن فوزا في المضارع، وافتح موضع الكسر. ما هو موضع الكسر؟ هو العين. موضع الكسر في المبني من فعل، فعل شرب. إذا أردت مضارع تفتح المضارع، ماذا تقول؟ يشرب علم، يعلم، فهم، يفهم، وهكذا تمشي القياس المضطردة. هذا هو الذي قلنا ايش من فعاك نظم محيطا بالمهم. اذا عرفنا من هذا المهم من هذه الناحية معرفة الضوابط الكلية، وهو ان كل مضارع فعولة للضم يفعله، ومضارع فعيلة بالفتح يفعله. اذا خرج من هذا افعال سمعت من العربي مخالفة لهذه القاعدة الثانية لهذا بفائدة. فهذا هو المهم الثاني، وذلك انك عرفت الضابط كل مضارع فعيل يفعل الا في افعال سننبه عليها. ولذلك قال بعده وجهان فيه من يهتم مع وغير توحر تنعم بإستئولة هي بسهلة. وجهان فيه من يهتم مع وغير توحر وجهان. هذا القاعدة الضابط ان ما كان على فعيل مضارع ما هو يفعل، خرج من ذلك افعال عن العرب سمعت مخالفة لهذا الأصل، وذلك أنه سمع فيها الكسر مع الفتح، وهي تنقسم إلى قسمين: قسم سمع فيها القياس وقياس فعل يفعل، وسمع معها خلاف القياس وهو يفعل، فعل يفعل والقياس يفعل. والقسم الثاني ما سمع فيه الشاذ فقط، خرج أصلا ما في فتح لا سمع. والقسمين ذكرهما متتاليين فقال وجهان، هذا هو القسم الأول، وجهان فيه أي في فعيلة في فعيلة المذكور هذا مكسور العين، وجهان في مضارعه ماذا؟ وجهان فيه من يحسب إذا كان آتيا مضارعه من حاسب، من يحسب، من يحسب الفتح والكسر لأن مضارعه وجهان، من يحسب حاسب هذا قياس ويج يحسب، سمع يحسب، أيحسب الإنسان هذا سمع عليه على القياس. وهناك أيضا الكسر على الشذوذ يحسب على القلة مخالف للقاعدة الأصلية يحسب، ولذلك قرئ في السبعة أيحسب. إذن ثبت الوجهان، ثبت الوجهان، هذا كثير فاسد سمي قياسا، وهذا الثاني استعمال قليل ولذلك سموه شاذا أو مسموعا. طيب من يحسب مع وغيرته الفعل الأول هذا هو إذا كريه مع وغيرته، وغير الرجل صدره، يغير صدره يغير ويوغر وغرا وغرا امتلأ حقدا، وغير هذا قياس ايش يوغر سمع ايضا يغير، لا يغير ويوغر، وغرا وغير وغير يغير ويوغر. اما يوغر يغير ما في الواو ما تجي، بس سبق لك ما في القاعدة، وهو أنه إذا وقعت الواو ساكنة بين عدوتها تحذف. إذا تقول في القياس في الشاذ تقول وغير يغير، وفي القياس تقول ماذا؟ يوغر والواو ثابتة. لماذا؟ لأن أحد العدو راح روح راحهم. طيب وغير يغير ويوغر وغرا وغرا، وفي مع وغيرت وحيرت، مع وغيرت وحيرت، وحير صدره كذلك معناه واحد، وغير وحيرة، وحير صدره يحير يوحر ويحير، يحير على هذا هو السمع، يوحر على هو القياس، يوحير يوحر ويحير، وحير وغيرت وحيرت ايش بعدهم؟ اولى كذا انعم، انعي انعم وجهي لأن مضارعه وجهي. نعم الرجل ينعم، ينعم وينعم، أما ينعم فهو قياس، وأما ينعم فهو سماع ابتلع بالوجهي نعمة صار ضد البوس يعني حوله عصرا. انعم يئس الرجل، يئس ويئس، يئس بيئس وتقدم لكم بالله الزباب معتد أن الياء ما تحدث، إنما الواو هي التي تحدث. يئس الرجل يئس ويئس، أما يئس فهو إيش؟ القياس. ويئس على السمع سمع بالوجهين. يئس إيه؟ يئس كذا. يئس يئس إيه؟ بئس قبله بئس. بئس الرجل يبأس ويبئس بؤسا ساعت حوله معنا بؤس. هذا تقول بئس ماضيه، يبأس هذا هو القياس، يبئس هذا هو السمع سمع بالوجهين عن العرب. بئس يئس اوله وله الرجل يله ويوله، يله ويوله، يوله هذا هو القياس، يله هذا هو هدبه الواو هذا هو السماع. ولهن ولهنا معناه اصابه فزع كذا. هذا وله اوله يبيس، يبيس الشجر ييبس وييبس يبسا ويبسا. يبيس الرجل ييبس وييبس الشجر يبيس ويبس ذهبت رطوبته يبيسا. هذا سمع بالوجهين يبيس هذا ماضيه. مضارع القياس ما هو؟ ييبس سمع. ومضارع السماع ما هو؟ يبيس سمع الوجهين. إبلاه يبيس وهلا، وهلا الرجل يهل ويوهل، يهلا وهلا يهل ويوهل، وهلا وهلا يعني أصابه ولا يعني فزع. وهلا يهل يوهل هذا هو الايه؟ القياس. يهل هذا هو السمع سمع بالوجهين. إبلاه يبيس وهلا وإيش بعده؟ أيوه. إذن صارت كم؟ ها؟ كم خرج من سمع بالوجهين مخالفا للضابط الاول؟ قلنا ضابط فعل في مضارعه ماذا؟ يفعل. ها؟ وافتح موضع الكذب والانفعال. وخرج عن ذلك الاسماع. قسم سمع فيه القياس مع الشاذ. وقسم الشاذ فقط. فذكر هنا من يحسب مع وغيرت وحرت انعام بئست يئست اوله يبس وهلا. صارت كم؟ تسعة. هذه الأفعال سمع ثاني العربي يعني على الوجهين مخالف للقياس والقياس على الوجهين. فهذه هي التي وصل علم ابن مالك مع سعة علمه وجلالته إلى أنه ذكرها وقال ما في غير هذا. فجاء من بعده فقال بحرك زاد عليه ثلاثة أفعال. ها؟ فمثل يحسب ذا الوجهين من فاعلا يليغ يبتحم الحبل اشتهت كلها. زاد عليه بيتا ثلاث افعال. فمثل يحسب يحسب ذا الوجهين على كون ذا الوجهين من فاعلا ماضي فاعلا ثلاثه. يليغ الاول ولغ الكلب يلغ ويولغ لغا. وفي ولغ يلغ هذا خارج عن هذا. ولغ يلغ يبق وبق يا يعني يبق وبق يبق ويوبق وبق يبق ويبق ويوبق. هذا بمعنى ايه؟ هلك. تحيم الحبلى الثاني. تحيم الحبلى معناه وحمت وحمت الحبلى تحيم وتوحم وحمل اشتهت كلها. فسروا بنفس البيت. اذا عرفنا ان هذه الثلاثه زاد على التسعة. وبعض متأخرين أيضا زاد غيره، لكن يعني هذه هي التي نركز عليها الآن. وهي فعل التسعة صارت كم؟ 12. 12 فعلا. هذه خرجت عن ذلك الضابط. فهاك نظما محيطا بالمهم. ما هو المهم؟ معرفة الضابط. فعرفنا أن الضابط فاعل يفعل بالضم. وهل خرج شيء؟ وأن ضابط فعل يفعل. وخرج عن ذلك نوعان. نوع مقصور على السمع، مقصور على السمع فيه نوع جمع عليه المسموع والقياس. وهذه 12 أفعال. وأفريد الكثرة ده. طيب. وأفريد الكثرة معنو وريث ولي وريم ورعت ومقت مع وثقت حلا وتقدم عوالي المخ وحوها وأجيم كسرا لمؤلعين مضارعين يلي فعال. طيب هنا القسم الثاني. القسم الثاني قلنا ايه؟ ما هو القسم الثاني؟ القسم الاول ما هو؟ ما ايوه ما ما ما ما, ما ورد بالوجهين عن العرب. وقلنا وذكرنا كم افعال 12 فعلا. والقسم الثاني هو الذي ورد عن العربي بالشذوذ بالشاذ السمع فقط، اقتصر على السمع وليس له وجه ذكيان. ولذلك قال وافرد الكسره فيما من ورد، وافرد الكسره اي كسر المضارع عن المضارع فيما اي في مضارع اتى من ورث، ورث المال يرث ارثا ووراثه، هذا ما سمع في الكلام يورث مال، جاء في اللغه العربيه يرث، وفي القران الكريم هكذا يرث يرثني. فيما من ورث وولي، ولي الامر يليه ولايه وولايه، يليه يولي مال، يعني انما هو يلي. فاذا هذا بالكسر فقط، فيما من ورث وولي ورث، ورم الجرح يريم ورمى انتفق، هذا بالكسر فقط ما سمع في القياس. ورم ورعت، ورع الرجل عن الشبهات يريع ورعى، ورع يرع ما في يرع يورع ما سمع. ورم ورعت ومقت، ومقه يمقه مقة احبه، هذا ايه يمق ما في يوم ما سمع. ورم ورعت ومعت ما وثقت، وثقت امرك تثقه بمعنى صادفته ثقته وثقه يثق يوفق ما سمع اصلا. ورم ورعت ومعت ما وثقت حلى، حلى هذه ايش هذه حلى الصفات، هذا تمام البيت، هذا تمام البيت. اذا اخذنا كم افعال، ورث ولي من ورث ولي، ورم ورعت ومقت وثقت، ستة أفعال. نزل عليه ايش وثقت، وثق به يثق ثقة، هذا هو على الشاذ ما سمع لسه. وثقت مع وري الوقت، ها انت استعجل لسه. طيب وثقت تثيق به ثقة، هذا ايه سمع على النادر فقط. وثقت مع وري المخ، وري المخ يري اكتنز، هذا علامة السمن اكتنز. وري المخ يري ما في يورى ما في ما سمع. احويها ايحفظ هذه الافعال، وهذا مبلغ علم لمالك على كل حال، وفقل لي علم العلم. هذا قال هذه التي سمعت عن العربي خارجة عن القياس احفظها واحتفظ بها ولا تخلط بها غيرها ولا تخرجها الى القياس وتقع في الغلط. كم هي؟ ستة ثمانية. ورث ولي ومقى ورمى ورعى وثقة، ستة. وثقة، وثقة بالفاء، وثقة بالفاء. وري المخ صارت كم؟ ثمانية أفعال. هذه التي خرجت عن القياس عن الضابط الذي سبق لنا. ما هو الضابط لفعيلة؟ يفعل. هذه الأفعال جاءت من فعيلة ولكن مضارعها خالف ذلك فأتى بالكسر فقط، لكن أتى صاحب العلم بحركة الشارح فزاد عليه خمسة أفعال، يعني على الثمانية خمسة أفعال، وقال في نظمها وقال وخمسة بالكسر، وخمسة كيريف بالكسر وهي وجد وقه له وكم ورث وعف عجلة، هذه خمسة، خمسة أفعال اطلع عليها بعد ابن مالك على أنها خارجة عن القياس وهي التي ذكرها. وخمسة بالكسر، وخمسة كيريف بالكسر وهي وجد، وجد يجد، وجده إذا حزن عليه، وجد يجد يوجد ما سمع، وجد ووقه ايوه ووقه وكه له، وكهه ووكه له بمعنى اطاعه وسمع، وكه يكه انقياس ويوقه لكن ما سمع. وهي ايش؟ وهي وجود لك له ووكه، وكم يكم، يكم يوكم ما في ما سمع. ووكم كذلك ايضا يعني مما سمع عن العرب، وهو معناه ايه وكم وكما يكيم اغتم واقترب، اغتم واقترب معناه اغتم، وكما يكيم وهي يجب خمسة كيارب بكسب وجه وقيل وكم وعك وعق يعق، كذلك أيضا هذا من باسم يعاد بمعنى عجلة وعق عجلة، ولذلك فسره قال في تركنا مادة وخمسة كيارب بالكسر وهي وجه وقيل وكم ورك ورك ورك الرجل يرك اضطجع على جنبه وكأنه وضع وركه ورك يرك، والقياس أورق لكن ما سمع، صارت خمسة عاجلة. وأما قوله عاجلة فتفسير لعيق، وعيق يعيق بمعنى عجلة، وعجلة هذا تمام البيت وتفسير للكلمة الأخيرة. إذا صار وخمسة بالكسر، وخمسة كيرث بالكسر وهي وجد وكيل هو وكم ورق وعيق عاجلة. إذا صارت خمسة مع إيه؟ ها؟ وثمانية لا كانت ثمانية، زدنا عليها كم؟ صارت كم؟ ثلاثة عشرة فعلا، هذا هو الذي صلوا عليه. فإذا عرفنا من هذا انتهينا من البحث، أولا انتهينا من فعل يقوم، ولذلك تعرفون أن هذا الفعل مريح، كل ما سمعتم من العرب أنه ماضيه فعلة لا يعني لا تصيبوا أنفسكم مضارع واحد. وانتقلنا إلى الثاني وهو فعيل يفعل، وقلنا القياس في القضاء كله أن يكون بالفتح، وخرج منه نوعان من الأفعال سمعت من العرب، نوع القياس مع الشاذ، ونوع الشاذ فقط. من القسم الأول كم ذكرنا؟ 12 فعلا، ومن القسم الثاني ذكرنا 13 فعلا. هذا هو قال وثبت مع وري الوقوف احوها، احفظ هذه الافعال ولا تهي ولا ولا ولا, ولا, ولا, ولا, ولا تحتاج الى غيرها. لكن جاء من بعده وزاد عليها خمسة افعال فصارت هكذا، وبعض من بعدهم زاد على هذا ايضا، لكن هذا هو المشهور. على كل حال اذا عرفنا واسترحنا بمعرفة الضابط ومخرج منه، وننتقل الى الثالث، لان الثلاثية كم ابوابه؟ ثلاثة، لا من حيث الأصل، من حيث الماضي ثلاثة، فعل انتهينا منه، فعل انتهينا منه، فعل بقي علينا هذا، بقي علينا هذا، وهذا هو الذي يطول بحثه إلى آخر الباب. يقول وآدم كسرا لعين مضارع يلي فعلا، إن يعطيك القاعدة الكلية أن ما كان ماضيه فعل اكسره، وسيأتي أيضا يعني هو ثلاثة أبواب، فعلى ثلاثة أبواب مضارعه اكسره هذا وجه، والفتح أيضا سيأتي بما بعد، ها والفتح والضم أيضا سيأتي بما بعد ثلاثة، وهذا هو نهاية الباب الماضي، وستمر علينا يعني نوعا نوعا. أولا قال أعطانا قال وافتح موضوع العيش على وعادم كسرا لعين مضارع يلي فعل، يعني انك اذا جاءك افعال من باب فعل تكسرها اي بعضها تكسرها، لكن له ضوابط. يقول لك قال وعادم كسرا لعين مضارع يلي فعل متى؟ له اسباب وتسمى دواعي. اذا توفرت لديك دواعي الكسرة فعل قلنا ما ماضي فعل ماضي، ومضارعه ثلاثة أقسام ثلاثة أنواع، بالكسر بالضم بالفتح، وكلها لها دواعي ضوابط يعني تمشون عليها، متى تكسر ومتى تضم ومتى تفتح. فإذا هذه الضوابط لابد من معرفتها، فإذا عرفت هذه الأشياء الضوابط سهل عليك. فعال إذا جاءك فعال فعل ماضي تتحير تكسر ولا تضم ولا تفتح مضارعه، انظر إن توفرت لديه أحد الأربعة الأسباب أو الدواعي اكسره، وإن توفرت لديك أحد الأربعة الأسباب الدواعي للضم ضمه، وإن توفرت لديك حروف الحلق في العين أو في اللام فافتحه. هذه الضوابط إلى آخر الباب، ونمشي على هذه بالتفصيل. قال يكون فعال يكون بالكسر إذا كانت هناك له دواعي توفرت لديه. قال ذا الواو فاء او اليا عينا او كعتا؟ قال ماذا؟ ذا الواو فاء او اليا عينا او كعتا كذا المضاف لازما تحنطا. هذا البيت بين لك ان فعال مضارعه يكثر بالضال، وذلك ان تجد لديه احد اربعه امور: ان يكون فاؤه واو. اذا وجدت فعال فعلا ماضيا اوله واو فلا يسعك في المضارع الا ان تقول ايش؟ يفعل. وجد يجد، وعد وجب، وهكذا استمر. كل فعل ثلاثي كان ماضيه على فعل وكان اوله واو مضارع مصطلح، يعني هذه قاعده نمشي على هذا. ذا الواو فاء او الياء عينا. كذلك ايضا مما من دواعي الكسره ان يكون عينه ياء. اذا وجدت الياء في عين كلمته فالمضارع لا بد يكون مفصول، ما يستثنى من شيء. باع ايش مضارعه؟ يبيع. بات يبيت، وهكذا تمشي باستمرار. فكل ما كان فاؤه واوا يجب الكسر، وكل ما كان عينه ياء يجب الكسر. عن ذا الواو فاء او الى عين او كاتا. كذلك ايضا اذا كان لامه ياء، لامه ياء، ياء الكلمة لام الكلمة صارت ياء، كذلك ايضا يجب كسره. هذا من دواعي الكسرة. كاتا يأتي، وابا يأبى شاذ، هذا وقد ذكرناه الى مضى. اتى يأتي، نما ينمي، سمع يعني، وهكذا تستمر على هذا النوع. اذا عرفنا ان مضارع يفعل، ان مضارع فعل المفتوح يكون مكسورا اذا وجد احد هذه الثلاثه. ونكملها. الرابع يقول: كذا المضاعف لازما. ايضا من دواعي الكسر ما يجيء من باب فعل ان يكون مضاعفا لازما، كحن طلا. حن طلا، طلا ولد الضبية، حن يحن، صح جسمه يصح، فر يفر، وهكذا تمشي باستمرار. يعني معناه معنى ذلك اننا ذكرنا ان مضارع فعل يكثر بشرط ان يوجد احد هذه الاربعه لديه. اولها كون فائه واو، مثاله بعد عين وجب يجب الى اخره. طيب، والثاني عين فعله ياء، باع يبيع بات يبيت يعني الى اخره. طيب، والثالث ان تكون اللام لام الكلمه ياء كاتى ياتي، وما اشبه ذلك. والرابع ان يكون مضاعفا لازم. اما المتعدي فهو من دواعي الضمة، سياتي فيما بعد. اذا عرفنا الضوابط باليسر والسهوله. نقول اذا سالك سائل وقال لك اذا اتاني فعال مفتوحا من العرب سمعتم هذه المضارع كيف اقراه؟ فتجيبه تقول له ان توفر في احد هذه الاسباب تكسره. ايوه، دواعي الكسره هذه تسمى ايه؟ دواعي الكسره واسباب الكسره. ثم ننتقل اليه قال ايش؟ كحن طلا وضم عين معدة، وهذا ذو شروع في دوائر الضم. ايوه، هذا نفس المشكلة. الاسئلة خميس وايش ايش قلنا يا مشايخ؟ دواعي الضم. ننتقل ايه الى دواعي الضم. ان حررتم وقررتم في ذهنكم اسباب ايه؟ اسباب الكسرة، وهي كم؟ أربعة. أولها كون الفاء واو، الثاني يا عين، الثالث يا أي اللام، الرابع المضاعف اللازم. هذه ايش؟ أسباب الكسرة. ننتقل إلى أسباب الضمة. أولها أن يكون مضاعفا معدا، نفس الوزن لكنه متعدي. اللازم كلها دواعي الكسرة، يفر يصح، حن يحن. طيب، وضم عين معدة، وهذا أحد الأول الأسباب لدواعي الضمة. وضم عين معدة فعل، أي مضارع فعل إذا كان متعديا ضمه، كمده يمده، وشده يشده، وعده يعده، وهكذا كل تمشي بالاستمرار إذا كان متعدي. إذا كان لازم تكسره. وضم عين معدة، ثم بعد ذلك إن هذا النوع وهو أن ما كان مضاعفا معدا قياسه أن يكون مضموما خرج منه نوعان مثل ما سبق لنا في فعيل المقصود. خرج منه نوعان: نوع سمع في وجهان، القياس ما هو الضم، لأن فهو مضاعف معدا ضم دع الضم، والشاذ هو الكسر سمع بالوجهين. والنوع الثاني سمع بالشاذ فقط، وهو ايه؟ هو مضاعف معدى لكنه لم يسمع من العربي الا بالشذوذ وهو الكسر، مع ان دواعي الضمه يعني متحققه لديه. فهذان النوعان يريد ان يبين لنا الان. وضم عين معدى هو ينظر ذا كسر كما لازم ذا ضم يحكم له، فذو التعدي بكسر حبه وإذا وجهين حر وشد عده عللا، وبث قطع ونم وضم معا لزوم في مرده وجل مثل جلا، حبة ذرة أجك الرحم به وعم زم وسحم الله إذا ملا، وأن لمع وصرخا شك أد وأن لمع وصرخا شك أب وشد بعد شق خش غل إذا خلا. وبث قطعا ونم وضمن معا لزم في مرده وسد أجل مثل جلا. إذن يعني كما سيأتينا المفروض أنه يقدم لنا ذلك، وهو أن المضاعف اللازم قياسه قلنا إيه؟ الكسر. وعاد إيه؟ يعني ذكرناه من أسباب إيه؟ الكسرة. فيه أيضا أنواع نوعان: خرج من القياس وسمع بوجهي، ونوع سمع بالسماع والبشاذ فقط. وهذا المفروض كان يذكره هنا، لكن ابن مالك يعني ذكر للمتعدي فقط، وسيأتي ذلك. فنقول ما هو أول أسباب الضم لمضارع فعله؟ أن يكون مضاعفا معدا، هذا هو. يقول لك وضم عين معدا وينذر، أي عن هذا القياس الضابط القاعدة الكلية، ينذر ماذا؟ ذا كسر حال كونه مسموعا بالكسر، وينذر ذا كسر كما لازم ذا ضم يحسم له، كما ندر لازم كذلك وهو الداعي للكسرة لا ذا ضم، يعني أنه كما ندر ذلك أيضا ندر هنا، يعني يريد أن يبين النظم هكذا على كل حال في صعوبة في ثاني. وذلك أنه يقول المفروض يقول اللازم قياسه الكسر، وورد شاذا بالضم، والمتعدي قياسه الضم، وورد شاذا بالكسر ذاك بالضم، ها هكذا. ويقول وضم عين معدا، اي مضارع فعل المفروع ضم عين متعدي، وينذر ذا كسر نفس المتعدي، هو متعد مضاعف معدا لكنه سمع بالكسر، وكما لازم ذا ضم احتمله، كما لازم لا ضم احتمالا. كذلك اللازم ايضا نقيل على وجه الثبوت بالضم، لان قياسه ماذا؟ الكسر. ثم هذا قلنا ينقسم الى قسمين في النوعين، سواء كان في لازم او في مضاعف المعدة، نوعين: نوع جاء في وجهان القياس مع السماع مع الشاذ، ونوع ثاني الشذوذ فقط، وهو يريد أن يبين الأول. قال فذو التعدي بكسر حبه، فذو التعدي بكسر حبه، بس كلمة واحدة على ما قاله المالك، وأظن ذلك كلمة أخرى غير ذلك، حبه يعني ما سمع من العرب حب، هذا مضاعف معدا ولا لازم؟ لماذا عرف؟ لأنه نصب مفعول، هذا متعد علامته، علامة في أن المعد أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل الوارد. لماذا تعرف المتعد؟ فيه عليه إذا قبل مستعد، وإذا لم يقبل فهو مستعد. طيب حبه سمع من العربي يحبه، حبه يحبه ثلاثيا يعني، حبه يحبه، لكن هذا استدرك على ابن مالك غيره فقالوا حب سمع يحبه ايضا، وعلى هذا فليس هناك شاذ فقط بل داخل في الاسم الذي يليه وهو انه ما سمع في ايش الوجهان. فامر مالك على كل حال نمشي على ما قاله يقول ان المضاعف المعدى له نوعان مما خرج عن القياس. نوع سمع في القياس مع الشاذ وهذا كثير تأتي، ونوع الشذوذ فقط وهو كلمة واحدة وهي ايش حبه بس. فاعفضوا التعدي بكذن حبه بس، وقلنا هذا استدركوا عليه فقالوا حبه سمع عليه وجهان، اذا تكون من اين الاسم الذي يليه. واحب رباعيا وهذا مستعمل كثير، قل ان كنت تحبون الله هذا مضارع احب وليس لحب، هذا حب ثلاثيا واحب رباعيا مستعمل. لكن الكلام المشكل هنا نحن نتكلم على الثلاثي ليس على الزائد، الزائد له باب ياتي. احب يحب هذا امر اخر زائد، هذا مزيد مزيد الثلاثي. فذو التعدي بكسر حبه واذا وجهين، واذا وجهين وعي افعالا ايحفظ افعالا مسموعه من العرب بالوجهين. ما هما الوجهان؟ القياس والشذوذ، يعني معناه ان هناك افعالا جاءت، واما المسموع بالشاذ فقط فهو فعل واحد، فعل واحد فقط. ويقول هناك افعال سمعت بالوجهين واذا وجهين حر، هذا بدا حر، حر الكلب يهر ويهر. ها فذو التعدي بحرة ايش اسمه؟ ايش قاله؟ فذو التعدي بكثير حبه عيدا وجهي حرة حرة حرة الشيء يهره ويهره حريرا بمعنى كرهه، حره يهره ويهره سمع الوجه هذا متعدي. واما حر الكرب معنى صوت هذا لازم فليس داخلا في هذا. طيب حر فذو التعدي ماذا قال؟ حر ايش بعده؟ وشد، شد الحبل يشده شدا ويشده وجهين سمع بالوجهين. وشد ايش بعده؟ عله، عله الشراب يعله ويعله سمع بالوجهين. عللا سقاه نهال ايه بعد نهال، العلل الشرب الاول والنهال الشرب الثاني هذا يسمى علل. عله يعله ويعله سمع بالوجهين. يعله ماذا؟ القياس. لماذا؟ لانه مضاعف ليه؟ معدى. يعله هذا ايه؟ اشاد. وعله عللا، وعللا هذا المصدر مفعول مطلق لعله، عله عللا. وبث قطعا ايضا ما سمع من الافعال التي سمعت ذلك بث، بث الحبل يبثه يجده بثا قطعه، ولذلك قطعا هذا مصدر مفعول مطلق وبث قطعا مع بعض اي قطعه قطعا معناه. اذا هذه الماده من باب الفعاله بث، اصل بثة بث يبث هذا ايش؟ قياس. ويجدت هذا الشعر سمع بالوجهين. وبث قطع ونم، نم كذلك هذا مضاعف معدى وسمع بالوجهين. نم الحديث ينمه وينمه، نما ونميمة أفشار. نم ينمه ماذا؟ وينمه شعر سمع فقط بالوجهين. ونم وبث قطع ونم، وهذه كم أفعال؟ كم صارت؟ لا ما هي ثلاثة. وضم عينا وينظر ذا كسر كما لازم ذا ضم فضل تعدي بكسر حبه خلاص انتهى. وإذا وجهين حرة واحد، وإذ بعده وشد اثنين، عده ثلاثة، وبت أربعة، ونم خمسة أفعال. هذه التي اطلع عليها ابن مالك مع سعة علمه وكونه بحرا لا وجهة. ولذلك لما قربوا اليه ايش الصحاح الجوهري هذه اجزاء عده اجزاء وطالعها فقال وجدت فيها ثلاثه اشياء فقط. شوف من ساعه حبي هذه الاولى كلها ثلاثة مواد فعليه ونحن ممكن ما نصل ثلاثة فقط. هذا الامام فاته بعض الافعال. ولذلك استدرك على صاحب البحرك فقال ايه ومثل هر ومثل هر لوجهه ايه ايوه ومثل هر ينص ومثل هر ينص شجه وكذا اضه اضه رمه وكذا اضه رمه واصلح العمل يعني ذلك ويعني واحد اثنين ثلاثه اربعه افعال. قال ومثل هر اي بالوجهين استدراكا على ابن مالك ومثل هر ينص نفس الخبر ينصه وينصه افشاه كنم هذا سمع بالوجهين ينصه كذا وينص شذوذ هذه صارت واحده ويلص شجه كذلك شج رأسه يشجه ويشجه شجا هذا سمع بالوجهين يشجه وكذا أضه أضه يؤضه ويعده أضه يعده ويؤضه يعده مثله بمعنى ألجأه معناه ألجأه أضه يعده ويؤضه هذا سمع بالوجهين أضه رمه رم بيته يرمه ويرمه أصلحه أصلح العمل بتفصيل هذا تفصيل رمه ترميم هذا ترميم سبور رمه يرمه ويرمه سمع بالوجهين الضم يرمه هذا إيه كان والكسر يرمه هذا سمع إذا صارت كم أفعال أربعة أفعال مع الخمسة صارت تسعة على ما ذاب إليه ابن مالك وصاحب البحرك بحرك هذا بحر بحر يقولون هو بحرك لقبه بحرك القاف هذه كما لا تؤثر البعرة في البحر دخلت القاف ما تؤثر بحر هو بحر وفعلا هو بحر إمام بحر في اللغة الله أكبر كتابه عجيب ما ما ما وجد مثله فيقول إيه ومثل حر ينصه ومثل حر ينص شجه وكذا رمه إيه أضه رمه أصلح العمل إذا صارت كم تسعة أفعال إذا عرفنا أن ما خرج من القياس ينقسم إلى قسمين من فعل يفعل إيه ضعف معدة ينقسم إلى قسمين قسم الشذوذ فقط وهو كلمة واحدة على ما قاله مالك حبه يحبه وقسم سمع بالوجهين القياس إيه والشذوذ وقلنا إن هذه الأفعال كم تسعة أفعال وهذه مما نزل ما خرج عن قياس المضاعف المعدة وأما المضاعف اللازم وقلنا أيضا بالضم سمع وهو أيضا له قسمان قسم سمع بالشاذ فقط بالضم فقط وقسم آخر سمع بالوجهين والآن يتكلم عن النوعين وقول وأصلح العمل إشكاله وبثق طاولا وضممن مع الجسم وضممن أي ضم عين المضارع مع كون الفعل لازما على الشذوذ بماذا في أفعال تأتيك وضممن في مرور به مر هذا فعل ماضي لازم ولا متعد لازم يعني يتعدى بحرف جر لازم مر به إذا القياس يمر أليس كذلك لماذا مضاعف مضاعف لازم طيب لكن سمع عن العرب يمر المرور به ولذلك على في الامر هو مرور به لان الامر مقتطع من المضارع في مرور به وجل مثل جلا وكذلك ايضا جل شيء بمعنى عظم يجل والقياس ان تقول يجل لانه جل ايه مضاعف لازم فالكسر والقياس لكن سمع عن العرب بالضم مثل جلا مثل جلا مثل جلا مثلث حال كوني مثل جلا وهو مثل جلا جلا بالتخفيف يعني بمعنى اذا هذا ايش جل القوم لا جل القوم هذا ايه هذا معناه جل القوم عن منزلهم اذا ارتحل جل القوم عن منزلهم يجلون والقياس يجلون انه لازم وقوله مثل جلاء إشارة إلى أن جل هنا بمعنى جلاء انكشف واحترز بذلك عن جل قدره معنى عظمة عن جل قدره معنى عظمة فإنه على القياس جل فلان قدره تقول على القياس يجد ما في قوم وأما هذا جل القوم عن منزل معنى انكشف وذهبوا فعلى الضم فقط تقول جل يجل يعني جلا بمعنى انكشف ذهب وجل مثل جلا فكر وجل مثل جلا ايش بعده حبة وذرة وأجت كرهام به وعم زم وسحم لأي زمان وقال لم عن الصرفين الآخر. يقول حبة ومثل ذلك أيضا مما سمع خرج عن العربية وهو مضاعف لازم مضموم حبة حبة الريح تهب والقياس تهب لكن ما سمع يعني وما سمع بذلك حبة يهب هبوبا بمعنى انطلقت يعني ذهبت او كذا. وماذا قال بعده هو مثل ايه حبة وذرت ذرات الشمس تضر ضرورا معنى فاض شعاعها ذرت والقياس كبير لكن ما سمع مع كون مضاعف معدة سمع بالكل حبة وذرت وكرة كر الفارس على كرمه يكر قرورا هكذا سمع والقياس يكر لماذا ضعف الناس وكر حبة الذرة حبة الذرة وأج الظليم يأج أجا وأجيجا حن إلى أمه صوتا الظليم هذا ولد الناقة ولد الظبية أج الظليم يأج أجا وأجيجا والقياس أن نقول إيه يأج لأنه مضاعف العجم لكنه سمع عن العرب هكذا كر حبة الذرة وأجت كر الفارس يكر كر هم به يهم والقياس أن نقول يهم لكن سمع عن العرب هم هم وأما همه الأمر بمعنى أغم وأحزنه هذا مضاعف معدى على القياس همه يهمه ذاك لكن هذا لازم هم بالأمر هم يهم يقول إيه يهم بالضم وهم به وكذلك لماذا قال هم به أتى بالجار والمجرور لأن هناك هم مساعد همه الأمر قلنا إيه هذا وهم الشحم بمعنى أذابه وهذا أيضا مضاعف معدة على القياس إنما هم به هو الشاب وهم به وعم كذا عم النبت وعم الزرع يعمه عما وعميما بمعنى طال فهذا إيه عم يعم والقياس أن نقول لأنه مضاعف إيه لازم وعم إيش قال بعده زم يضم كذلك أيضا إيه الزم أيضا ما خرج عن القياس فزم بأنفه يزم زما اذا تكبر زم هذا سمع للعرب يزم والقياس لانه مضاعف اللازم زم بانفه قلنا احترازا عن زم بعيره هذا متعب زم بعيره ايش معناه جعل عليه الدماء خطام هذا فهذا متعد وهو على الباب وهو قياسه انما اللازم انما الشاذ ذم بانفه اذا تكبر طيب قال ماذا وعم الذم وسح سح المطر يصح ما نزل بكثره سح يصح والقياسه لماذا لانه مضاعف اللازم لكنه سمع هكذا سح المطر يصح نزل بكثره وعم الذم وسح مد الرجل في سيره يمد أسرع معنا أسرع ولذلك قال بعده أي ذملا بمعنى أسرع هذا تفسير إيه لمد احترز بذلك عن مد الخبزة إذا أدخلها المدلة المدلة الرماد الحار تأتي بالخبزة خبزة هذا يعني تريد أن تأكله ماذا يفعلون يدخلونه في الفحر حتى هذا يسمى ايه مد الخبزة اذا ادخلها المدة والمدة ايه الرماد الحار حر هذا فنقول هذا احترزنا من هذا لماذا لان هذا ايه هذا قياسه لماذا لانه مضاعف معدة نحن نتكلم عن مضاعف الناس مد اي اسرع في سيره مد اي زملا وبعده قال ايش وان لمعنى ايضا من الافعال التي سمعت عن العربي مضاعف اللازم ان السيف ان البرق يؤل ان وأليلا اذا لمع برقا او ان السيف اضاع ان اذا ماذا ان يؤول. والقياس لماذا؟ لأنه مضاف لازم. وأن لمعا أن سب معنى لمع أن وأن المريض وأن لمعا وصرخا وأتى لمعا إشارة وأن لمعا وصرخا أشار به إلى أن أن يستعمل بمعنه أن بمعنى لمع وأن المريض بمعنى صرخ وصح تألم يعني داؤه ما شاء الله هذا يسمى ايه أذن وأليم. ولذلك قال وأن لمعا وصرخا أن المريض يقول أذن وأليم إذا صرخ لا صح. وهذا القياس ماذا يئل لماذا؟ لأنه مضاعف لازم أن المريض والحزين مثل يئل لكن في المضارع في القاموس أثبت لوجهين. المهم هذا هو مراد المصنف. وماذا وشك وأن لمعا وصرخا شك شك في الأمر يشك ارتاب وتردد فيه شك في الأمر يشك. والقياس ما معنوما لم يسمع والقياس كذا ولكن السماع من العرب شك في الأمر يشك هذا الذي نستعمله يشك. وأن لمعا وصرخا شك أب كذلك أيضا أب الرجل يأب أبا وأديبا إذا تهيأ للسفر أب الرجل يأب. والقياس لماذا؟ لأنه مضاعف لازم. أب الرجل يعب هذا بالكسر أب وأب وإيش وأن لم أوصل أشك أب وشد شد كذلك أيضا شد الرجل يشد شد الرجل يشد شد تقدم لكم عده إيش هناك في متعد وهذا لازم. ذاك شد الحبل يشده هذا قياسه ها وسمع بالوجهين ايضا هناك. وهذا شد الرجل عدا جرى صراحة شد الرجل في سيره شد شد يقول لك شد شد يشد هذا بالضم يعني شد الرجل بمعنى ايه عدا يشد. وقيد به من شد المتعة هذا الذي تقدم لنا شد متعه هذا متعد هذا قياسه وله وجهين. وشد شقة كذلك ايضا شق عليه الامر يشق سمع عن العرب هكذا يشق. والقياس يشق لكن ما سمع يعني لأن لماذا كان قياس هذا؟ لانه مضاعف لازم شق عليه الامر شق عليه الامر. واما شق العصا هذا متعد على قياسه شق العصا فلا يلزمنا في هذا. شق خشية خش خشى في الشيء خشى في البيت يخش خشا بمعنى ايه خشى اي دخل قال ابن مالك فسره خشى اي دخل خش لا جاي سريه ولا ايه خشى اي دخل يعني دخل دخل بمعنى دخل. كذلك ايضا غل خشى اي دخل وغل كذلك غل في الشيء يغل بمعنى دخل معنى واحد غل يقول عيد خلا كما فسر النظم خش غل عيد خلا فسر خش ولا غل عيد خلا بعد ايه بعد غل او بعد خش. طيب اذا فسر هذا ولكن قلنا خش وغل معناهما ايه واحد اذا يشمل الاثنين يكون تفسير الاثنين. عيد خلا غل غل كما تقول خش ها تقول ايش غل يعني ايه خش ارفع خش غل اي دخلا. وقش قوم عليه الليل جن ورش شطش طش وثل اصل ثللا ايضا من الافعال التي خرجت عن القياس وهو المضاعف اللازم قولهم قش القوم يقشون قشا بمعنى ايه حسنت حالهم بعد موسي معناه حسنت وقش قوم قش قوم هكذا سمع من العرب. والقياس يقش لانه مضاعف اللازم. وقش قوم عليه الليل جنة كذلك ايضا مما سمع على خلاف القياس جنة عليه الليل وجن جنة بمعنى ستره جنة عليه الليل. والقياس لانه مضاعف اللازم جنة. واما جنة جنونا جنة يجن جنونا فهذا ايه جنة يجن جنونا فهذا هو ايه قياسه. لماذا؟ لأنه لا مو لازم جن يجن جنون ايش قالنا هنا لا ذاك ما سمع جنة يجن ذاك يجن، لكن المسموع في جنة بمعنى الجنون هذا جنة مغير الصغر، مغير الصغر المسموع ولا يرد على هذا، لأن ذاك ما به سمع بالمغير الصغر. ذاك لو كان مسموع لكن قليل، هو مسموع الغالب فيه جنة يجن، جنة يجن هذا خارج من هذا لباب المبني المفعول. وأما هذا جن عليه دل هو لازم بمعنى ستره وغطاه فهذا يجن، فهذا هو الشاذ. وجن عليه الليل جن، وجن عليه الليل رش، رش المدن، رش المدن يرش رشا ورشيشا، رش رش المدن يرش بمعنى أمطر مطرا خفيفا، رش هذا يرش سمع عن العرب هكذا. والقياس يرش لأنه مضاعف الناس، رش المزن، رش السحاب والمزن كذلك أمطر مطرا خفيفا، طش ومثل كذلك أيضا طش المزن يطش بمعنى أمطر مطرا ضعيفا، متقارب معنا طش. والقياس لأنه مضاعف الناس، ورش وطش ايش بعده؟ فل، فل الفرس والحمار يسل، اي فل يعني اخرج روثه، فل فل يسل هذا لازم. والقياس ان نقول ايش؟ يسل لانه متعد مضاعف لازم. فل الفرس والحمار المثلث يسل اي راس، ولذلك قال ايش؟ اي راس، فسره في اللفظ نفسه، وفل اي راس وقيده به بماذا؟ احترازا عن سل التراب سلا اذا صبه، فهذا ايش؟ متعدي وهو القياس، سل يسل، سل التراب سلا. ولذلك نبه على قوله سلا بالفتح، ايوه قال ايه؟ اي راث طل دم، اي راث. وقوله سل اي سلل اشاره الى ان هذا من باب فعاله، واحترز به ان هناك ما يقال سل من باب فعيله، سلل سلل، وهذا يخلل فاصبح هذا سل سلل، وان كان هذا بالكسر سل. قال وماذا سلل؟ لاننا نقول سلل بالفتح بالكسر سل اي سلل اي راس، فانه راس والروس اخرج روسه، سل ايش بعده؟ اي راس طل دم كذا، طل دم. هذه ايضا من الافعال التي نذرت وهي مضاعف من المضاعف اللازم، طل طل دم الميت مقتول يطل طلولا بمعنى قدر صار عدرا، هكذا سمع عن العرب. والقياس يطل، واكثر من ذلك انه سمع مبنيا للمفعول كجنه، طل دم المقتول يطل، هذا هو كثير الاستعمال، لكن هذا خارج عن مار حمصي، نحن نتكلم عن الفعل المبني للفاعل. طل دم، طل دم هذا ولم يؤخذ له سال. وايضا الخامس والعشرون طل دم خب الحصان، خب الحصان، تعرفون الحصان؟ انتم تسمونه حصان، هذا غلط، الصواب حصان. خب الحصان، خب حصان يخب اذا اسرع، حصان حصان هذا حصان خيل، خب يخب. والقياس يخب لانه مضاعف لازم، وكذلك خب الحصان ونبت، او ايش قال بعده؟ ايوه ونبت، هذا معطوف على ما قبله، خب حصان ونبت، خب الحصان اسرع في سيره يخب، وخب النبت خرج بسرعة، هذا أيضا يخب، والقياس يخب. كم نخل كذلك أيضا، كم النخل، نخل يكم، والقياس يكم. كم نخل أخرج كمامه، الكمام الطلع، هذا طلع أخرج كمامه، قالوا له كم النخل يكم، والقياس أن تقول يكم. كم نخل وعست ناقة بخلاء، عست الناقة تعس عسا إذا رأت وحدها بلا رعي، ولذلك قال بخلع من دنيا رعي، هذه أتى بها بيانا لذلك، رأت وحدها ولذلك قال بخلع موضع خالي، أو بخلع معناه بالخلع، الخلاء بالمد هو النبات العشب، رعته يعني يكون مفعولا له. قال عست قست كذا عست بالعين وقست معناه واحد واستعماله واحد. عست الناقة تعس بالعين كذلك مثله والقياس أن نقول إيش تعس لكن إيه سمع العربي مضموما. وعست ناقة بخلا قست كذا وهذه إلى هنا صارت كم؟ لا 28 في علان أبدها ابن مالك في نظمه وذكرها واستوفاها 28 ونحن عندنا سنزل من البحرات أخذ منهم 18 ها؟ وتكون كم ها؟ ومع 28 كم ربي هذا ايه 18 صار 46 فسوف نكملها بهذا. وما 28 كبر به يموت سجى وسجى أحاي فعلا سخط أدة عر حط حط ولط ناقة الكف شق طرفه فعلا وبقى فك وعك اليوم وعم وعك اليوم وغم غم وأمة منى حن عنهم وأرضا كملا كملا كملا 18 هذه زادها صاحب الشارح وهي 18 فعلا ونضيفها الى ما سبق. اولا وما 18 كمر به ما تشبه في كونه استعمل على الشاذ على الشذوذ دون القياس في وجه واحد يمت مت اليه بقرابة يمت توسل انتسب اليه يمت والقياس ان تقول ايه يمت سج البطن يسج سج بالسين ايه هذا في خطأ سج ما هو شج هذا متعد طيب ويذهب عليه يمط وسج الماء سج الماء يسج سجا معنى صب يصب يسج والقياس يسج سج وسج سج يسج يسج سجا سج سج بطنه يسج سجا خرج رق الخارج منه سالع سأل الله السلام. طيب هذا القول سج والقياس ايش يسج سج احا احا رجل يأح والقياس يأح وفسره قال اي سعلا هذا معناه او ظهر معناه قال احا اي سعلا سخت شقت الجرادة تسخ والقياس تسخ غرست ذنبها لتبيضها كالعجفة إذا أرادت أن تلقي بيضة تغريف ذنبها في الأرض ثم تبيض هناك ألهمها الله تعالى ملعبه للمحافظة شقت الجرادة تسخ والقياس أن نقول إيه تسخ سخت وأدى أدى يؤد أدى البعير يؤد رجع الحنين في جوفه يعني حينما يعني يأكل هذا قوله أدى يؤد والقياس أن نقوله يؤد وأدى حد كذلك أيضا مما خرج حد الرجل يحد إذا غضب والقياس أن نقوله يحد حد وأما حده بمعنى ضربه الحد فهذا إيه قياسه أن هذا مضاعف معدة وحد عر كذلك أيضا عر بمعنى صح عر الظليم ولد الظبية عر الظليم يعر والقياس أن نقوله يعر هذا خرج من الأصل عر حص الحمار كذلك أيضا حص الحمار يحص حصاصا ضرطه هذا يقال له حص يحص حصاصا ضرطه وعدع وضم بأذنيه امشي يدري هذا يقال حصة وحصة عر حصة ولطة ناقته كذلك ايضا لطة ناقته بذنبها تلط اذا ألصقته بين فخذها تقولها لطة يلط والقياس تلط كف كذلك ايضا كف بصره كف بصر الشخص الرجل يكف صار كثيف كف فنقول هذا مما خرج عن القياس والقياس ان نقوله يكف اما كفه بمعنى منعه فهذا قياسه لأنه مضاعف معدل. كف شق شق بصر الميت إذا تبع روحه حين تخرج روحه أو شق. والقياس أن نقول يشق وسمع يشق. شق طرفه ولذلك قال طرفه شق طرفه. وأما شق العصا فهذا هي على القياس أنا متعد. شق طرفه فعلى أي هذا وزنه هذه الأفعال كلها فعلى بفتح شق وكذا ما قبله. وبقى بقى كذلك أيضا بقى في كلامه يبق بقا أكثر الكلام يعني. بقى يبق والقياس أن نقوله يبق. فك كذلك أيضا فك مما سمع عن العرب بالشذوذ وتقول فك يفك. فك الرجل يفك فكا إذا هرم فك. وعك اليوم كذلك أيضا عك اليوم يعك عكا مما سمع اشتد حره معناه. عك اليوم يعك عكا اشتد حره. غم كذلك أيضا غم مما سمع عن العربي خارجا عن القياس. غم يومنا وغم يومنا معناه صار لاغي. غم يوم اشتد حره أيضا مثل ايه مثل عك. عك اليوم وغم اليوم معناه واحد. وأمت أمنا صارت أما. أمت أمنا تأم والقياس أن نقول إيه تأم لكنها يعني سمعت هكذا صارت أما معنا. وأمت أمنا حن عنه ذلك أيضا ما خرج عن القياس. حن عنه يحن بمعنى أعرض. حن عنه يعن يحن أي صده. وهذا على ما خرج عن القياس. حن عنه معرضا لذلك قيده بقوله معرضا. حن عنه معرضا إشارة إلى أن هناك حن استعمل استعمال الآخر. حن إليه هذا على القياس يحن ويحن. حن إليه. وأما حن يحن بمعنى أعرض عنه ولذلك قال معرضا كملا أي كمل ما رمناه من الأفعال الثمانية عشرة ونضيفها إلى كم إلى الثمانية والعشرين فتصير ستة وأربعين هي على المادة. وهذه التي خرجت عن القياس. وسوف ننتقل إن شاء الله إلى ما يليه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من ملكنا يتقون بعلنا مصائب الدنيا والسعادة وأسماعنا أنصار مقوت وحيثنا جاء الوارث منا جاء سألنا على من ظلمنا وصدنا على من عدانا لا تجاء مصيبتنا في ديننا ولا تجاء الدنيا خير عمنا ولا هم الله إلا الله يسرى لسنا لا تجاء الله خير عمنا رب العالمين الآن سبحان ربك رب العزة في عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. شيخ بالنسبة للمتعدي سواء بنفسه أو بحرف الجر. ها؟ المتعدي بحرف الجر ولا استعمل استعمال له حن إليه. حن إليه يحن هذا مسموع على القياس. وأما حن عذاء خرج على القياس.